بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث فيما يتعلق بالرد على التقاسيم البدعية في حكم العاذر من لم يكفر المشركين. كنا قد شرعنا في درس الماضي في بيان أن بعض المخالفين في مسألة تكفير عاذر المشركين يجادل ببعض كلام أهل العلم، وهو مشهور متداول منسوب إلى بعض المشايخ، فيه تفصيل وتقسيم لأحوال العاذر، متى يكفر ومتى لا يكفر، مع التعليل لذلك، وجعل هذا التقسيم حجة عند النزاع في المسألة، وبينا أن الأصل في الرد إنما يكون إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأن الحجة إنما تقوم بما يحتج به العالم لا بقوله. العلماء من حيث هم لا عبرة بي بأقوالهم إلا إذا سندوا إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، لا سيما هذه المسائل المتعلقة بأصل الدين. وقرأنا الحالات الأربع المذكورة، وسيأتي تفصيلها والكلام على مفرداتها إن شاء الله تعالى، وقدمنا بمقدمة عامة أشبه ما يكون بالنقد العام لهذه التقسيمات والحالات الأربع. قلنا هناك أمور عامة على هذا التقسيم. أولا، تقسيم المذكور مجرد دعوة، فلم يذكر دليل التقسيم لا من الشرع ولا من العقل، حتى التتبع والاستقراء لا يساعده في إثبات مدعاه فنطالبه بالدليل على صحة التقسيم. قد بينا أنه قد يقال أو يعترض معترض بأن أهل العلم إنما جروا في بيان بعض كلامهم ويكون مختصرا، وهذا كثير فيما يتعلق بالفتاوى، فيفتي فتوى ولا يذكر دليلا، وليس بلازم أنه كلما ذكر فتوى أو ذكر حكما شرعيا أن يقرنه به بالدليل. قلنا لا إشكال في ذلك ولا نزاع ولا معارضة، لكن إذا جعلت هذه الفتوى حجة يحتج بها حينئذ نطالب به بالدليل. وأما قبل ذلك فالمسائل التي يسوغ فيها الخلاف ويكون للمجتهد فيها رأي، حينئذ لو أبدى رأيه دون دليل هذا لا نزاع فيه ولا معارضة، ولكن مسألتنا هذه ليس فيها نزاع أصلا، وإنما هي متعلقة بأصل الدين، لا سيما ما يتعلق بتكفير المشركين، حينئذ لابد من مطالبة بالدليل، هذا أولا. ثانيا، الأدلة الشرعية كتابا وسنة مع الإجماع القطعي دالة على بطلان هذا التقسيم من أصله، يعني دليل الشرعي بالكتاب والسنة والإجماع تدل على أن هذا التقسيم باطل، وسبب أو تعليل هذا البطلان لأنه علقه بأن العاذر إنما عذر به بالجهل، ولذلك صدر جميع الأقسام بقوله إن كان يعذر بالجهل لكذا وكذا، كأنه سلم بهذه المقدمة يعذر بالجهل، ثم رتب عليه حكما شرعيا، فهذا مخطئ لا يبدع ولا يكفر، رتب أو لا رتب حكما شرعيا، فلأنه معلق على أن العاذر جعل الجهل مانعا من التكفير في الشرك الأكبر، ولذلك صدر جميع الأقسام بقوله إن كان يعذر بالجهل لكذا وكذا، وهذا باطل، وهذا لا شك في بطلانه، فلا عذر لأحد في الشرك الأكبر بعد البعثة لا بجهل ولا بغيره من تقليد وتأويل وخطأ نحو ذلك، فليس ثم إلا الإعراض. وحقيقة قول العاذر اليوم الذي يشيع بين الناس في هذا الزمان، حقيقة قول العاذر العذر بي بالإعراض لا بي بالجهل. بينا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتفرقة بين الجهل والإعراض، وثم كفر يتعلق بي بالإعراض وكفر يتعلق بي بالجهل. هل الجهل مانع من التكفير؟ الجواب لا، حينئذ إذا تلبس بالشرك الأكبر لا نحتج بهذه الحجة العليلة وهي أنه جاهل. بينا كذلك في كلام نقلناه عن أهل العلم فيما يتعلق بمسألة الجهل، وأنه لا يعتبر عذرا في الشرك الأكبر. والعاذر جعل المشرك مسلما، العاذر جعل المشرك مسلما، فهو كالمشرك، فهو كالمشرك جاهل بحقيقة الإسلام وحقيقة الكلمة. ثالثا، لا يصح هذا التقسيم إلا عند من يجعل تكفير عباد القبور مسألة خلافية قابلة للاجتهاد والاختلاف، وأن تسمية عباد القبور بالمسلمين له وجه ما، ولو كان عنده لا يثبت، لكنه إذا قال إذا جعل المسألة خلافية حينئذ ما رجحه من تكفير المشركين يكون راجحا، والآخر يكون قابلا، يعني يحتمل أنه في المستقبل قد يقول به، وهذا شأن المسائل الخلافية. هذه كلها باطلة بالإجماع القطعي، كما قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس: ولم يتنازع في هذه المسألة المسلمون، لم يتنازع في هذه المسألة، يعني صرف العبادة لغير الله تعالى والاستغاثة بالأموات والصالحين، لم يتنازع في هذه المسألة المسلمون. حينئذ تأسى بمن هذا العاذر الذي لا يكفر المشركين؟ قال: ولم يتنازع في هذه المسألة المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر، كما حكاه الشيخ ابن تيمية نفسه وجعلها، يعني هذه المسألة مما لا خلاف في التكفير به، حينئذ هذا محل إجماع لا خلاف فيه في المسألة. وهذا التقسيم إن كان يعذر لكذا وكذا إلى آخره يدل على أنه قد دخلت عليه شبهة الخلاف. وقال قبل ذلك في المنهاج: ونقول اجتمعت الأمة على تحريم هذا وعلى كفر فاعله إجماعا ضروريا، يعرف بالضرورة من دين الإسلام وبتصور ما جاء به الرسل واتفاق دعوته، يعني إذا تصور حقيقة الإسلام علم أن هؤلاء لا يمكن أن يحكم عليهم به بالإسلام لانتفاء الحقيقة. رابعا، لم يعتبر عدم تكفير المشركين كفرا في نفسه، لم يعتبره كفرا في نفسه وناقضا من نواقض الإسلام. والدليل على ذلك أنه لو اعتبره لعلق التكفير على قيام الحجة على أقل الأحوال، لأن من لم يكفر المشركين فيه نظران باعتبار الوجود، فيه نظران باعتبار الوجود، منهم من يجعلها مسألة خلافية، حينئذ إذا اختار عدم التكفير لا يكون قد وقع في الكفر، وهو كغيره من المسائل، ولا شك في بطلان هذا. الثاني أنه يعتبره ناقضا، وقع فيه مكفر، ولكن يشترط قيام الحجة، ونحن نقول قد قامت الحجة، حينئذ كل من لم يكفر المشركين فقد وقع في الكفر ووقع الكفر عليه. فهنا لو جعل عدم التكفير الذي عبر بقوله إن كان يعذر للجهل إلى آخره، لو جعله ناقضا من النواقض لما قال لا يبدع ولا يكفر، لا يكفر ولا يبدع، فلما نفى الوصفين التبديع والتكفير دل على أنه لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام، إذ لو اعتبره ناقضا لقال لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وبعضهم يزيد وإزالة الشبهة، ولا شك أن هذا باطل، إزالة الشبهة باطل. قد يوجد في كلام بعض العلم اشتراط قيام الحجة بمعنى البلوغ، أن يقرأ عليه النص، فإذا قرئ عليه النص فقد قامت الحجة، أما لابد أن يقتنع وتزال الشبهة من رأسه، هذا قول باطل. إذ لو اعتبره لعلق التكفير على قيام الحجة على أقل الأحوال، ولكنه نفى التكفير مطلقا، فدل ذلك على أنه لم يجعله ناقضا، مع أن تكفير المشركين قد دلت النصوص على أنه داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. وعرفنا ابتداء نرد ونحاور من يجل أئمة الدعوة النجدية، حينئذ اختصر علينا الكلام فيما يتعلق بكلام غيرهم، وكلام أئمة الدعوة مشهور في ذلك، في بيان أن تكفير المشركين داخل في مفهوم أصل الدين، وفي بيان أن تكفير المشركين داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت، وفي بيان أن من لم يكفر المشركين فقد كذب النصوص، أقوالهم شهيرة كثيرة في تقرير هذا المعنى. وأوردنا كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى في رسالته الشهيرة فيما يتعلق به بأصل الدين،

يعني كان الأصل أن يعلق المسألة بمسائل بأصول معلومة عند أهل السنة والجماعة لا بمسألة الإيمان، مع أن أصل المسألة هل الجهل مانع من وصف من فعل الشرك الأكبر بالإسلام أم لا، هل الجهل مانع من وصف من فعل الشرك الأكبر بالإسلام أم لا، وهل هذا العاذر صح تصوره لحقيقة الإسلام أم لا، هنا المحك، هل صح تصور هذا العاذر الذي لم يكفر المشركين هل تصوره لحقيقة الإسلام التوحيد صحيح أم لا، هنا المناط، وهل يمكن أن يجتمع الشرك الأكبر مع التوحيد أو لا، هذا هو المناط، وهل العاذر حقق الكفر بالطاغوت أم لا، وهل عرف مدلول كلمة التوحيد أم لا، وهل العاذر مكذب للقرآن أم لا، وهل أنكر وجحد الإجماع القطعي أم لا، هذه المناطات. أما كونه يقول بأن الإيمان قول وعمل على عقيدة السنة والجماعة ثم لا يكفر المشركين فسلم فهو من أهل السنة والجماعة، هذا باطل. سادسا، في كلامه وتقسيمه فك المسألة عن حقيقة التوحيد، وهذا جوهر المسألة، في كلامه وتقسيمه فك المسألة عن حقيقة التوحيد وعن مدلول الكلم، كان لا علاقة لها، لا علاقة لتكفير المشركين بمسألة التوحيد ومدلول الكلمة، وأن تكفير المشركين جزء من مفهوم الكفر بالطاغوت وأصل الدين كما مر، وأن الإسلام لا يثبت مع وجود الشرك، يثبت أو لا يثبت؟ قل لا يثبت الإسلام مع وجود الشرك، بل ترك الشرك مصحح للتوحيد جزء منهم، وأن الإسلام لا يثبت مع وجود الشرك لأن فائدة ترك الشرك تصحيح التوحيد، وأن قول لا إله إلا الله لا ينفع إلا مع ترك الشرك، فكيف يكون موحدا، أعني العاذر، بحثوا في العاذر ليس بالمشرك، هذا مفروغ منه، فكيف يكون موحدا ولم يدرك هذه الحقيقة؟ إذا لم يدرك هذه الحقيقة معناه جاهل بالتوحيد، كما قال الشيخ عبد الرحمن سابقا، لو عرف معنى لا إله إلا الله لعرف أن من شك في كفر من تلبس بالشرك أنه ليس بمسلم، وكما نفاه عنه الشيخ سليمان رحمه تعالى، فكيف يكون موحدا ولم يدرك هذه الحقيقة كما تقدم في كلام ابن سحمان رحمه الله. سابعا، هذا التقسيم عجن فيه صاحبه عجنا وخلط فيه خلطا وخبط فيه خبط عشواء دون نظر إلى أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام، لأن العاذر ما المراد به، يعذر في الاسم أو في الحكم؟ قال العاذر إن كان يعذر بالجهل فهو من أهل السنة والجماعة مطلقا دون تفصيل، هذا لا شك أنه خلط، هل العذر هنا فيما يتعلق بالآخر؟ لأنه قد يوجد، وهذا لا نذكره لا نستثنيه لقلة من يقول به، أن العذر بالجهل إنما يتعلق بالآخرة فقط، وأما في الدنيا فهو يسمى ماذا؟ يسمى مسلم. هل هذا عاذر؟ قل نعم هذا عاذر، لكن لا نكفره، لا لا نكفره، لأن الخلاف معه في ماذا؟ هل قامت الحجة أم لا؟ ما معنى قيام الحجة؟ خلاف معه في هذه الجزئية. وأما في كون من فعل الشرك فهو مشرك، هذا مسلم به، هذا النوع لا لا نكفره، لكنه قليل، وابن تيمية رحمه الله تعالى إنما يريده في من لم تقم عليه الحجة، هذا لا إشكال فيه، وينزل عليه قوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهنا لم يفرق في هذه الحالات الأربعة بين عاذر ووعاذر، بل أراد العاذر الذي يجعل الجهل مانعا من الإسم، ومن جعل الجهل والخطأ والتأويل مانعا من الإسم هذا كافر، هو الذي نعنيه في هذه الدروس، أن من سمى المشرك مسلما ومهما فعل من الشركيات هذا مشرك، هذا ليس بمسلم، وهذا الذي نعنيه. فهنا لم يفرق أو لم يعرج على أصل أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والأحكام، كذلك التفريق بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، كذلك التفريق بين كفر الجهل وكفر الإعراض، ثم فرق عند أهل السنة والجماعة، وبيان المراد من قيام الحجة في هذا المقام، كل هذه المباحث أعرض عنها وكأنها لا علاقة لها بالمسألة، وهذا لا شك أن هذا التقسيم يعتبر متجاهلا لهذه الأصول، ومن فهم هذه الأصول فهم المسألة، كما ذكرناه مرارا، أن من فرق بين الاسم والحكم بين الحكم في الدنيا والحكم في الآخرة، فرق بين الإعراض وبين الجهل، فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، حينئذ سلمت له المسألة وعرف وأدرك المسألة من حقيقتها. هذه أمور عامة، وإليك التفصيل فيما يتعلق بالحالات. قوله في الحالة الأولى: إن كان يعذر بالجهل لأنه لا يفرق بين اسم الشرك واسم الكفر، وأن الجهل كما هو عذر في اسم الكفر فهو عذر في اسم الشرك، مع أن هذا القائل على مذهب أهل السنة في الإيمان، فهذا قد أخطأ وحكمه حكم المخطئ من أهل السنة ولا يكفر ولا يبدع. هذه الحالة كلها غلط، كلها غلط، لا يصح منها حرف واحد، وهي مصادمة لي لأصول أهل السنة والجماعة، ونأتي عليها جملة جملة. قوله أولا: قوله إن كان يعذر بالجهل، عرفنا أن الجهل لا يدخل الشرك الأكبر مطلقا دون تفصيل، فكل من فعل الشرك الأكبر ولو كان جاهلا فهو مشرك، دلالة الإجماع القطعي ثابتة على ذلك، فمن أثبت له وصف الإسلام فقد رد الإجماع، ناهيك عن مسألة أصل الدين وغيرها. ففاعل الشرك الأكبر جاهلا مشرك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع القطعي، فالعاذر هنا حينئذ يكون قد خالف النصوص القطعية الدالة على أن فاعل الشرك الأكبر صار مشركا، والمسألة ليست اجتهادية ولا خلافية بالإجماع، وحكى الإجماع على ذلك الشرط اللطيف رحمه تعالى وقرأناه قبل قليل، حتى يقال إن كان يعذر بالجهل وهو لازم له بدليل قوله ولا يكفر ولا يبدع. لا يكفر ولا يبدع معناه ماذا؟ أن المسألة خلافية، لازم له، لازم له قطعا. إذن يعذر فاعل الشرك الأكبر بالجهل ولا يسميه، هذا العاذر، ولا يسميه مشركا، بل هو مسلم على الأصل لكونه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، ولم تنتقض الكلمة بفعل الشرك والمانع والجهل، ثم لا يكفر ولا يبدع. هذا قول باطل ومخالف للإجماع القطعي، وهذا من أبطل الباطل، فأي دليل من كتاب أو سنة يدل على هذا، وأي اجتهاد أدى به إلى هذه النتيجة، وسبق تقرير هذا فيه في المقدمة. ثانيا قوله لأنه لا يفرق بين اسم الشرك واسم الكفر، هذا تعليل، وأن الجهل كما هو عذر في اسم الكفر فهو عذر في اسم الشرك، هذا تعليل لكونه يعذر بالجهل فحكم بإسلام المشرك، وهو تعليل عليل بل باطل، لا علاقة للمسألة بمسألة التفريق بين الشرك والكفر. هو أراد أن يعلم كان يعذر بالجهل، ولو قال به العاذر يعذر بالجهل ولا يسميه مشركا لأنه لا فرق عنده بين اسم الشرك واسم الكفر، قلنا هذا لا عبرة به، والمسألة خلافية بين أهل العلم، هل الشرك والكفر مترادفان أم لا؟ قلت بالترادف، قلت بالتفريق، البحث في الحقائق لا في الأسماء، من عبد غير الله تعالى حقيقة أم لا؟ سمها شركا، سمها كفرا، سمها ما شئت ولو خالفت الشرع، وليس هذا إذن بالمخالفة، وإنما من باب التنزل. حينئذ من جعل مع الله تعالى ندا إلها آخر، هذه الحقيقة متى ما وجدت في عبد ما انتفى عنه وصف الإسلام، هذا محل النزاع، هذا محل النزاع. نعم، نحن نخالف من أثبت وصف الإسلام لمن عبد غير الله، سواء سماه شركا سماه كفرا إلى آخره، فالعبرة حينئذ بماذا؟ بالحقائق. فلو ادعى مدع بأنه لا فرق بين اسم الشرك والكفر قلنا فرقت أو لم تفرق، مسألة تتعلق بالألفاظ، والعبرة حينئذ بالحقائق. فمن جعل مع الله تعالى ند عبد غير الله، صرف العبادة لغير الله، قد تحقق أو قام به وصف الشرك، قام به وصف الكفر، سمه شركا سمه كفرا، المراد الحقائق، حينئذ نحكم عليه بكونه قد فارق الإسلام ولا يجوز وصفه به بالإسلام، فمن وصفه بالإسلام مع فعل الشرك يكون كافرا. إذن لا علاقة للمسألة بمسألة التفريق بين الشرك والكفر، والخلاف معروف قديم، والعبرة هنا به بالحقائق، والبحث محل البحث مع المنازع المخالف في عبادة غير الله تعالى، سواء سماها شركا أو سماها كفرا، فمن عبد غير الله فقد جعل مع الله إلها آخر، هذه الحقيقة، هذا معنى وحقيقة من الحقائق، متى ما وجدت انتفى معها وصف الإسلام، فلا يسمى مسلما بالإجماع القطعي. ومراعاة الألفاظ دون المعاني والحقائق مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة. سلف العبرة عندهم به بالمعاني والحقائق، وإن كانوا يراعون الألفاظ الشرعية لكن لا يهجرون الحقائق، وإذا تبدلت الألفاظ حينئذ تجاهلوا الحقائق. لا، العبرة به بالحقيقة، فالوقوف مع الألفاظ مع تجاهل الحقيقة هذا في نفسه يعتبر مخالفا لأصل من أصول أهل السنة والجماعة. وتعليق الشيخ هنا الحكم لكون العاذل لا يفرق بين اسم الشرك واسم الكفر خروجا عن أصل المسألة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض الجزء الأول صفحة 254: فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة، يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، لا نقف مع ماذا يسمى هذا الشيء ثم إذا بدل وغير تغير الحكم الشرعي، قل لا، العبرة بماذا؟ بالمعاني، والعبرة به بالحقائق. فطريقة السلف والآئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. إذن مراعاة الأسماء الشرعية هذا مطلوب شرعا. ثانيا، وهو أهم ما يتعلق به بالحقائق، لأن الأسماء قد تتبدل وقد تتغير، وكذلك ما يتعلق بالأسماء من حيث الخلاف كالشرك والكفر. وقال في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 277: وهذا شأن عامة أنواع الكلام، فإنه محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق، لا سيما الأسماء الشرعية، ومنها الشرك والكفر، هذه أسماء شرعية، والصلاة والصوم، أعني التي علق الشارع بها أحكاما، فإن المتكلم عليه أن يقصد تلك المعاني الشرعية، أن يقصد تلك المعاني الشرعية. ومن المعاني الشرعية التي تنطوي تحت الشرك أو الكفر صرف العبادة لغير الله تعالى، والأصل في المشرك أنه كافر، والكافر أنه مشرك، فهو كافر من وجه مشرك من وجه، ومع ذلك مراعاة الحقيقة وهي صرف العبادة لغير الله تعالى مطلوب عند النظر في هذه الألفاظ، فلا يكون النظر إلى هذه الألفاظ مجردا عن الحقائق، بل نقول الحقيقة والمعنى صرف العبادة لغير الله تعالى، سواء قلت بأنها شرك صرف أو بأنها كفر صرف أو محتملة للفظين هذا أو ذاك، لا أثر له في ما يتعلق بالحقيقة، فإن المتكلم عليه أن يقصد تلك المعاني الشرعية، والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني. فإن فرض أن المتكلم لم يقصد بها ذلك لم يضر ذلك المستمع شيئا، وكان معذورا في حملها على معناها المعروف، وكان المتكلم آثما فيما بينه وبين الله تعالى. وقال كذلك في الفتاوى الجزء السابع صفحة 34: وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها، إلى أن قال: فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذه الأمور، فإن لم تصح يعني لم يثبت ما يخالف الأصل، فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة. إذا ثبت أصل واستقر بدلالة الكتاب والسنة ولو بالاستنباط وأجمع عليه أهل العلم، لا ينقض ببعض الألفاظ التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك من باب أولى ألا تنتقض بخلاف في ترادف الشرك والكفر، فما دام أن من صرف العبادة لغير الله تعالى لا يعتبر مسلما، حينئذ هذا المعنى سميته شركا سميته كفرا لا أثر له في المسألة، والعبرة حينئذ بالحقائق. قال رحمه الله تعالى: فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقوالهم، فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ولفظ الشارع قد اضطرد في معنى لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء، وهذا كذلك يتأتى على مسألتنا. فالمعنى المستقر الذي أجمع عليه أهل العلم أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر وصفا ينتفي به وصف الإسلام وتنتقض به الكلمة، حينئذ لا نأتي نفصل في هذا المعنى ونستثني باعتبار ماذا؟ هل الكفر والشرك مترادفان أم لا؟ قل هذا لا أثر له في المسألة البتة، هذا جهل عظيم. فالعبرة في الحكم هنا بوجود حقيقة الشرك الأكبر بقطع النظر عن تسميته شركا أو كفرا. لا شك أن الشرك هذا لفظ شرعي وكذلك الكفر لفظ شرعي، وإنما النظر في المعاني. ولا أثر لهذا الخلاف في الحكم هنا، مع أن دلالة القرآن واضحة في الألفاظ والمعاني، حتى دعوة العاذر لأنه لا يفرق بين اسم الشرك واسم الكفر، قلنا هذا أو ذاك، القرآن سمى هذا المعنى ماذا في القرآن من أول إلى آخره، لا يسميه إلا شركا، وقد يطلق وصف الكفر على الشرك، وقد يطلق وصف الكفر على الذين أشركوا وعلى المشركين، هذا موجود في القرآن، حينئذ العبرة به بالمعاني. مع أن دلالة القرآن واضحة في الألفاظ والمعاني وفي استعمال اللفظين، قال ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر صفحة 372، وذكر أهل التفسير، نسبه إلى العموم، ذكر أهل التفسير أن الشرك في القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن يعدل بالله غيره، أن يعدل بالله غيره، وهذا معنى ماذا؟ هذا معنى صرف العبادة لغير الله تعالى، هذا معنى فلا تجعلوا لله أندادا أو لا، هذا معناه أن يعدل بالله غيره، إذن سمي ماذا؟ سمي شركا. قال أن يعدل بالله غيره، ومنه قوله تعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفيها إن الله لا يغفر أن يشرك به، وفي براءة أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهو الأعم في القرآن، يعني لفظ الشرك مع هذا المعنى هو الأعم في القرآن. قال والثاني إدخال شريك في طاعته دون عبادته، ومنه قوله تعالى في الأعراف جعلا له شركاء فيما أتاهما، أي أطاعا إبليس في تسمية ولدهما، وفي إبراهيم إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي في الطاعة. والثالث المعنى الثالث الرياء في الأعمال، ومنه قوله تعالى في الكهف ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هذه ثلاثة معاني مضطردة في القرآن في معنى الشرك، أيها أعم ما يتعلق به صرف العبادة لغير الله تعالى، صرف العبادة لغير الله تعالى. وقال كذلك ابن الجوزي في نفس المصدر صفحة 515، وذكر أهل التفسير على جهة العموم أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه، أول ما يتعلق به الشرك، أعمها أن يعدل بالله غيره، وهنا قال الكفر على خمسة أوجه، أحدها الكفر بالتوحيد، الكفر به بالتوحيد يعني جحود التوحيد، ومنه قوله تعالى في البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، إن الذين كفروا يعني جحدوا التوحيد، وجحدوا التوحيد إنما يكون بماذا؟ بفعل الشرك. وفي الحج إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، وهو الأعم في القرآن، إذن الأعم في القرآن الشرك بمعنى جعل العبادة لغير الله تعالى، والأعم في الكفر في القرآن بمعنى جحد التوحيد، فكيف حينئذ ينفي وصف الشرك عمن تلبس بالشرك لكونه يفرق بين الشرك والكفر؟ نقول أكثر ما يستعمل الشرك ومثله الكفر في القرآن في هذا المعنى، فمن أين أتى حينئذ ما يتعلق به بالتفريق؟ قد يوجد التفريق في معنى خارج عن معنى صرف العبادة لغير الله تعالى، لكن في هذا المعنى أعم ما جاء في القرآن من حيث وصف الشرك ومن حيث وصف الكفر فيما يتعلق به بالتوحيد، فليس ثم شبهة البتة فيما يتعلق به هذا البيان، إلى آخر كلامه فيما يتعلق بأنواع الكفر. قال الطاهر بن عاشور عند تفسير قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآية من سورة آل عمران، قال وشاع شاع يعني انتشر. وشاع في اصطلاح القرآن إطلاق وصف الكفر على الشرك، إطلاق وصف الكفر على الشرك والكافرين والذين كفروا على المشركين، يعني شاع في القرآن، كثر استعمال القرآن للفظ الكفر في الشرك، وكذلك فيما يتعلق بالكافرين في المشركين والذين كفروا في المشركين كذلك. إذن أكثر استعمال القرآن، وهذا الذي أريد أن أصل إليه، أكثر استعمال القرآن في هذين اللفظين فيما يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى. فأين الشبهة التي تعلق بها العاذر فلم يكفر؟ لأنه لا يفرق بين اسم الشرك واسم الكفر، حينئذ لا شبهة له البتة. قال: وشاع في الصلاح القرآن إطلاق وصف الكفر على الشرك والكافرين والذين كفروا على المشركين. فمن جهة الشرع لا فرق بين الكفر والشرك، من جهة الشرع المعنى اللغوي يدل على التفريق، لكن من جهة استعمال الشرع لهذين اللفظين ترادف، وذلك لأن كل من أشرك بالله فقد كفر بتوحيده سبحانه، كل من أشرك بالله فقد كفر بتوحيده، جحده، وكل من كفر بتوحيده سبحانه فقد أشرك معه سبحانه شيئا، إما إلها معبودا وإما هوى متبعا ولا بد، أو لأنه جعل ما لله لغير الله. فالكفر والشرك مترادفان في الشرع، هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح في المسألة، أن الكفر والشرك مترادفان. ثم لا إشكال في أن يقال الأكثر في استعمال لفظ الشرك مرادا به كذا، والأكثر استعمال لفظ الكفر مرادا به كذا، هذا لا إشكال فيه ولا ينافي الترادف. والأكثر في الشرك أن يطلق على إشراك شيء مع الله تعالى في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، والأكثر في الكفر أن يكون في الجحود، ولكن كل منهما كافر من وجه ومشرك من وجه، كل كافر لابد أن يشرك، وكل مشرك لابد أن يكفر، أن يجحد، جحد أو لا جحد، الذي صرف العبادة لغير الله تعالى قد جحد حق الله تعالى، والجاحد لابد أن يتعلق قلبه به بمعبوده. إذن كل منهما مشرك من وجه، كافر من وجه، وإذا اجتمعا لا بأس أن يقال أريد بالكفر كذا وبالشرك كذا، لا إشكال فيه. وأما إذا أطلق لفظ الكفر دخل فيه الشرك والعكس به بالعكس. قال: ولكن كل منهما كافر من وجه ومشرك من وجه، وهذه حقيقة شرعية مردها إلى الشرع. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر أو بالشرك؟ قال بالكفر، وجعلوا الملائكة والنبيين أربابا هو حقيقة الشرك، وسماه ماذا؟ سماه كفرا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وقال: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. هذا تعريف الشرك، قال كفار، سماه ماذا؟ كافرا. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، مشركون شهدوا على أنفسهم بالكفر، لا إشكال فيه. وقال: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وقال في أولها: أينما كنتم تشركون، قال كافرين، إذن أطلق الكافرين على المشركين. هذا كثير فيه في القرآن، كثير في القرآن، فإذا أطلق الكفر حينئذ بمعناه الشرك، وإذا أطلق الشرك فمعناه كذلك الكفر، والذين أشركوا بمعنى الذين كفروا، والكافرون كذلك بمعنى المشركين. فالمعنى الذي يفهم من لفظ الشرك تشريك قد يستعمل لفظ الكفر فيه شرعا، والأدلة السابقة واضحة بينة. المعنى الذي يفهم من لفظ الشرك يستعمل فيه من جهة الشرع لفظ الكفر. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير: ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، يعبدون الله ويعبدون غيره. إذا أريد أنهم شركوا بين عبادة وعبادة أطلق لفظ الشرك، وإذا أريد بأنهم جحدوا حق الله تعالى من إفراده بالألوهية عبر به الكفر. في إشكال؟ ليس فيه إشكال، وإذا اجتمعا حينئذ يفرق بينهم كما نقول في الإيمان والإسلام. إذا جاء لفظ الإيمان قلنا شمل الأعمال الظاهرة، وإذا جاء لفظ الإسلام كذلك شمل الأعمال الباطنة، لا نعارض بين النوعين. وإذا اجتمعا قلنا أريد به كذا وأريد به كذا، فالاجتماع والتفريق لا يجعل أن اللفظ مطلقا ليس مترادفين. هنا يأتي الخطأ، يظن أنه إذا اجتمعا في موضع واحد وفسر كل منهما بمعنى مخالف للآخر أو مشارك للآخر، حينئذ ظن أنه كلما ورد أحد هذين اللفظين صار مباينا للآخر. قل لا، ليست القاعدة هكذا، وإنما يستعمل اللفظ مرادا به الإطلاق، وإذا اجتمع مع لفظ آخر حينئذ اختص ببعض المعنى، لا يكون مغايرا له من كل وجه. فإذا جاء لفظ الشرك ولفظ الكفر لا يكون مفهوم الكفر مغايرا لمعنى الشرك من كل وجه، بل ثم مشاركة في جزء. قال شيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشية كتاب التوحيد وهو يرى التفريق بين النوعين، قال والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، والكفر والشرك قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله، وقد يفرق بينهما. قد لا إشكال، يعني قد هنا باعتبار الاجتماع والافتراق، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون الكفر أعم. كفر أعم بمعنى ماذا؟ أنه قد يجحد وجود الرب جل وعلا. وقال في حاشية الأصول الثلاثة والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله واسم لمن لا إيمان له، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون الكفر أعم. يعني كأنه أراد أن يشير في الموضعين، هل هذا الذي كفر يعترف بالله أو لا؟ إن كان لا يعترف بالله فالأنسب أن يطلق عليه وصف الكفر، وإن اعترف بالله تعالى حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشركا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 196 مبين حقيقة الكفر والشرك. ما حقيقة الكفر والشرك؟ عرفنا الآن أن لفظ الكفر والشرك مترادفان في الشرع، مترادفان في الشرع، فإذا أطلق الكفر فمعناه الشرك والعكس به بالعكس. تيمية رحمه الله تعالى له كلام جيد فيما يتعلق بحقيقة الشرك تفسير معنى الكفر. قال رحمه الله تعالى كل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره. المستكبر عن عبادة الله نسميه ماذا في الشائع؟ نسميه كافر. من استكبر عن عبادة فهو كافر، لكن لابد أن يعبد غيره. إذن هو كافر من وجه وهو مشرك من وجه، هذا لا ينفك عن أحد. كل كافر، كل من حكمت عليه بالكفر لابد أن يكون جاحدا من وجه، ومن وجه آخر يكون ماذا؟ تعلق بغير الله تعالى، لابد أن يكون عابدا. قال كل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره. إذا مستكبر فهو كافر، لابد أن يعبد غيره فهو مشرك، إذا اجتمعا، وهذا المراد. فإن الإنسان حساس يتحرك به بالإرادة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، يعني لابد أن يتحرك، والهم أول الإرادة، هم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائما، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه. كل عاقل يتحرك باختياره لابد له من إرادة، والإرادة لابد من ماذا؟ لابد من مراد، لابد من مراد. هل ينفك عاقل عن إرادة؟ الجواب لا. إذن الإرادة لازمة له لأنه سيفعل، وعرفنا أن كل فعل لن يوجد إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة. إذن كل عاقل لابد أن يكون مريدا، وإذا كان مريدا لابد له من مراد ينتهي إليه. قال وكل إرادة فلابد لها من مراد تنتهي إليه، فلابد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلابد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، وهذا هو الشرك بعينه. فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور، وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، إذا مستكبر، ولا بد من إرادة ولا بد من مراد، حينئذ لا بد أن يتعلق بغير الله تعالى، وإذا تعلق بغير الله تعالى صار مشركا. ومر معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى في بعض النسخ كشف الشبهات عرف التوحيد بإفراد الله تعالى بالتعلق، هو المراد الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، إفراد الله تعالى بالتعلق. قال: وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا، إذن اجتمع ففرعون كافر وهو مشرك كذلك. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى قوله. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إلى قوله. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا هو معنى الكفر، ومع ذلك قال فرعون كان مشركا وهو جاحد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير، وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وصف فرعون في هذه الآية بالشرك، أين هو؟ ما قال مشرك، ما قال مشرك، قال مشرك، ما قال مشرك، ماذا قال؟ ويذرك وآلهتك. جاء بالمعنى، عرفنا فيما سبق أنه قد يأتي في القرآن معنى الشرك، فالعقلاء يفهمون ماذا؟ أنه مشرك لو فعله، لا يحتاج أن يقول ماذا؟ هذا الوصف من فعله فهو مشرك مباشرة. هنا حكم ابن تيمية رحمه تعالى بأن الله تعالى وصف فرعون بالشرك فهو مشرك لقوله ويذرك وآلهتك فلا يعبدك ولا يعبدها. قال ابن عباس: كان لفرعون بقرة يعبدها. وقال الحسن بصري: كان قد علق على عنقه صليبا يعبده. قال السدي وهذا المشهور: كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناما وأمرهم بعبادتها وقال لقومه: هذه آلهتكم وأنا ربها وربكم. إذن وقع في الشرك أو لا؟ وقع فيه في الشرك، هذه زيادة على كلام تيمية رحمه تعالى. ثم قال ابن تيمية: بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله. تلازم، كلما كان أعظم استكبارا، وهذا الاستكبار حقيقة الكفر، كان أعظم إشراكا، إذن بينهما تلازم أو لا؟ وينبني عليه أن الشرك والكفر لو قيل بالتفريق بينهما ماذا؟ بينهما تلازم كالظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة. قال: الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. ولن يستغني، لن للتعبيد هنا، ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه الله ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا لله ولا يبغض شيئا إلا لله. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته لله واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك، إلى أن قال، قال رحمه الله تعالى: فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته لله واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك، إلى أن قال: ولما كان الكبر مستلزما للشرك، ولما كان الكبر مستلزما للشرك. والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. إذن كل من استكبر أو كافر لزم من ذلك أن يكون مشركا. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الأول صفحة 35: فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين، استقراء تتبع، لابد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إلهها، ولابد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها، سواء كان ذلك هو الله أو غيره. قال: وإذن فقد يكون عاما وهو الكفر، وإذن فقد يكون عاما وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا، مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب، وقد يكون خاصا في المسلمين. يعني العبادة قد تكون ماذا؟ التعلق، قد يكون عاما وقد يكون التعلق خاصا، الذي يتعلق بالولد والمال والزوجة ونحو ذلك، هذا تعلق أو لا تعلق؟ يكون كفرا؟ جواب لا. يكون شركا أصغر أو خفي؟ لا، يكون أكبر مخرجا عن الملة. وقد يكون عاما في جميع الأمور، هذا يكون كفرا، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. وقد يكون خاصا في المسلمين، مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة حتى صار عبد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم سموه عبدا، لا يكون كفرا مخرجا عن الملة. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا تقش. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو الأصل، اعتبار المعاني، اعتبار المعاني فيما يتعلق به مفهوم الشرك ومفهوم الكفر. فإذا اجتمعا في تركيب واحد فك بينهما، وهذا مستعمل في لسان العرب وهو مشهور لا ينكره إلا أعجمي، أنه قد يقال بالترادف عند الانفصال والانفكاك، وأما إذا اجتمعا فحينئذ هذا أريد به كذا وهذا أريد به كذا. قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هذه آية جمع بين الوصفين. رأيت بعض المعاصرين يقول هذه أدل دليل على التفرقة بين الكفر والشرك وأنهما متغايران، والجواب هو ما ذكرته سابقا: العبرة به بالحقائق من حيث مفهوم الشرك ومن حيث مفهوم الكفر. قال ابن عاشور في تفسير الآية مبينا السبب في التفرقة هنا، قال: فالمعنى إذا نودي الله بمسمعكم نداء دالا على أنه إله واحد، مثل آيات القرآن الدالة على نداء الله بالوحدانية، فالدعاء هنا الإعلان والذكر. يعني إذا دعي الله وحده كفرتم، أريد بالإعلان هنا ماذا؟ الدعاء أريد به الإعلان والذكر، ولذلك قوبل بقوله كفرتم جحدتم، يعني إذن ثم مناسبة. قال: وإن يشرك به تؤمنوا، والدعاء بهذا المعنى أعم من الدعاء بمعنى سؤال الحاجات ولكنه يشمله، أو يوجه إذا عبد الله وحده، إذا دعي الله، إذا جعل بمعنى العبادة له معنى آخر، أو إذا عبد الله وحده ومعنى كفرتم حينئذ جددتم الإيمان، وذلك إما بصدور أقوال منهم ينكرون فيها انفراد الله بالإلهية، وإذا أنكروا انفراد الله تعالى بالإلهية هو الشرك بعينه، وإما بملاحظة الكفر ملاحظة جديدة وتذكر آلهتهم. ومعنى وإن يشرك به تؤمنوا، إن يصدر ما يدل على الإشراك بالله من أقوال زعمائهم ورفاقهم الدالة على تعدد الآلهة، أو إذا أشرك به في العبادة تؤمنوا، أي يجدد الإيمان بتعدد الآلهة في قلوبكم، أو تؤيد ذلك بأقوال التأييد والزيادة،

فهو مسلم وهو معذور به بالجهل، كمن أنكر صفة من صفات الله تعالى وهو جاهل. من أنكر صفة من صفات الله تعالى وهو جاهل لم يبلغه النص، معذور أو لا؟ هذا معذور. إذا سجد لغير الله تعالى وهو جاهل يكون معذورا. لماذا؟ لأنه لا فرق بين اسم الشرك واسم الكفر، وكما أن العذر بالجهل دخل الكفر كذلك يدخل الشرك، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. فالجهل ليس عذرا في اسم الكفر مطلقا يعني بإطلاق، هذا التنظير يكون فاسدا، وإنما قد يعتبر الجهل عذرا في بعض أفراد الكفر. وثم فتوى للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في الدرة السنية الجزء العاشر صفحة 352 تتعلق بالمكفرات ومن وقع فيها وهو جاهل، وفصل فيها رحمه الله تعالى تفصيلا حسنا، لكن المقام هنا لا يستوعب أو الوقت لا يستوعب قراءتها، نرجئها إلى الدرس القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.